لكم أموالكم إن سألتموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. هذه الطريقة طريقة فاصلة لأنها تستخرج الدغائن من القلوب، والمسلمين أحوج إلى وحدة الكلمة وأن تسوع المحبة فيما بينهم من أن تمتلئ صناديقهم بالمال. يقول إن المسلمين إذا كانوا قلبا واحدا كانوا متدانين متحابين ينصرهم الله ويأمكان الفقراء. لكن إذا كانت هذه الأمة الإسلامية مفتتة العرق متجاهرة القلوب، يسوع فيما بين أفرادها الأحفاد والدغائن، فإنها لم تنتصر وإن كان بيتها مليئا بالمال. هذه حقيقة لا إشكال فيها ولا ريب. وطبعا هذا الكلام الذي أقوله بالنسبة للتشريع العام، لكنكم تذكرون أننا قلنا قبل بدء الدروس في حالات الضرورة عندما تقع جائحة هذه الأمة أو يكون هنالك ضرورات هامة لجمع مزيد من المال من الأفراد ولم تكن التبرعات مغطية لهذه الحاجة، فإن لإمام المسلمين أن يطلب ولإمام المسلمين أن يفرض الضرائب والكفايات، ولكنها حالة غريبة وحالة استثنائية. أما في الأمر الآخر فإن الشريعة الإسلامية تعتمد على هذا الأسلوب وعلى هذه الطريقة. كما تكلمنا عن الرواتب التي منها يتكاثر مال المسلمين ومنها يتكون صندوق المال للدولة الإسلامية، تكلمنا عن ذلك. أنا أهم ما أقول حتى لا يسألني بعض الإخوة سؤالا يدل على أنه نسي ما كنا نقوله. في هذه الحالات العامة لا يجوز أخذ المال قسرا ولا جبرا، لكن عند الحاجات الماسة وعند الحاجات الضرورية لا مانع. وقد ذكرنا في هذا فكر الإمام النووي رحمه الله تعالى لما تفاه الظاهر ببرد أن يأخذ الزرائب من الناس جبرا نظرا للحروب الصليبية والحروب التتر والمغول التي كانت تترى في ذلك الوقت والتي كانت تهدد يعني المسلمين، والمسلمين في حالة فقر وذلة، فلا بد من أن يجمع ضرائب بطريقة إنجامية. حتى في ذلك الإمام النووي فأرسل إليه النووي يقول لا مانع وهذا شيء جائز أجازته الشريعة، لكن بشرط أن تجمع كل الأموال الزائدة التي لا تدخل لا في الضروريات ولا في الحاجيات، إنما هي أموال ترك وتحسينيات، تجمع هذه الأموال وتجعلها في صندوق احتياجات الدولة، فإن وجدت أنها لم تكفي فلك عندئذ أن تجمع بعد ذلك ضرائب على حسب دخل الناس ومستوياتهم في الغنى، لا دور في هذا ولا مال. وقال له في مقال إن لدي كثيرا من العبيد الممتصين بمناطق الذهب وهذه الأموال للترف، لا يجوز أن نجمع من جنود الناس عملة ما دامت هذه الأموال الكمالية منصورة بدون فائدة. ينسى الجاهر ببسط فتوى الإمام أن يريد وطبع هذا شيء ذكرناه، ويعيد أقول أيها الإخوة ليست دروسنا هذه دروسا رعبية عشوائية، هي دروس مبرمجة، فأرجو ولا سيما أكثر إخواننا ملازمين أن لا ننسى ما قلنا. الشيء الجديد الذي نقوله يتممه الشيء الذي سبق ان كنا. نحن ان نشرح هذه الجمله الاخيره التي قالها هذا الصحابي الذي اسعده المرض عن الخروج الى الغزو. نادى امراته يقول: يا سلامة اعطيه الذي تجهزت به ولا تحدثوا منه شيئا. فوالله لا تحدثون منه شيئا فيبارك لك فيه. كلمة يبارك لك فيه هي التي وعدنا ان نشرحها في درسنا اليوم. كلمة البركة هذه شائعة وجائعة على ألسنة الناس وفي أسماء المسلمين، وقد ترددت كثيرا في كتاب الله عز وجل في مثل قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والرسول عليه الصلاة والسلام كرر كثيرا كلمة البركة في هذه، قال لنا فيما قال: ليس الحرمان أن لا تمطروا، وإنما الحرمان أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا تكون البركة. وقال أيضا: يوم زوج ابن عمه عليا رضي الله عنه من ابنته فاطمة الزهراء قال لهما: بارك الله لكما وبكما وعليكما وأخرج منكما الكثير الطيب. ومن ثم فقد شاعت هذه الكلمة كثيرا على ألسنة الناس، لكن المشكلة أن هذه الكلمة بمقدار ما شاعت وذاعت بمقدار ما مات معناها على سفاه المتكلمين أو مات معناها في آذان السامعين. فأكثر الذين يتكلمون عن البركة نعم يتصورون أنها كلمة تقليدية لا معنى لها، زي ما لنا تبارك والله تبارك ما بكم، هذا طعام مبارك، هذه بلد مبارك، نعم جلد مبارك. لعلك لو سألته ماذا تعني يعني مباركة لا يعلم معنى هذه الكلمة، في حين أنني لا أجد في اللغة العربية كلمة أغنى في معناها وأكثر في مبلولها من كلمة البركة. فما معنى هذه الكلمة؟ يجب أن نعلم بعد أبي بدء أن كل شيء أبدعه الله عز وجل في هذه المثل، كل شيء له مظهر شكل وله سر تابع في ذاته، كل شيء له مظهر يراه الإحساس العين، ربما علمت ربما الذوق الشمس هذا المظهر، وله من وراء هذا المظهر معنى خفي في داخله، هو السر الذي به يقوم هذا الشيء بالوظيفة أو المهمة التي أقامه الله عز وجل عليه. كل شيء حتى الجنازة، فمثلا الماء الهاطل من السماء له مظهر، وهو هذه القطرات التي يتبلل منها الإنسان، ولها سر خفي وهو هذا المعنى الذي به يتم التفاعل بين هذا الماء وبين التربة فتخضر بواسطة ذلك الأسر، هذا هو السر. والنباء له مظهر وله السر، اما مظهره كهذا الشكل الاخضر الذي تراه ويملا العين الياق، واما سره كالغذاء الذي يكمن في داخل هذا النبات، ام الانسان وام الحيوان. الشمس لها مظهر مخصوص، هذا الشكل الذي نراه في رابعه النهار، وللشمس من وراء هذا المظهر سر سفي. ما هو سر هذه الشمس؟ هذه الحياه التي تبثها الشمس في الاشياء، هذه الحياه التي تبثها في الخضره والنباتات، هذه الحياة التي تمدها في جسدك وكيانك في أشياء الكون أجمع، هذا هو السر الشمس. الوردة أو الزهرة التي تراها عيناك لها مظهر، هذا المظهر الذي تراه عيناك، هذه الألوان، هذا الشكل، وله سر هو العبث الذي ينبعث في داخله. الإنسان له مظهر، هذا الشكل، الطوق، العرض، الجسد، اللون، مظهر، وفيه سر الروح القابعة في كيان التي تشرق على الدماغ فيكون وعيا وإدراكا، وتشرق على العضلة القلبية فتكون وجدانا وعواطف، وتسري إلى الخلايا فيكون شعورا. هذا هو السر القابع في كيان الإنسان. علاقة الرجل بالمرأة تزاوجهما مظهر، أن يتزوج الرجل فتاة وأن يهيئ كل منهما من أسباب السعادة ما تكون هواه من المظاهر المادية، الدار، الأثاث، كل ما يتعلق بذلك، هذا مظهر شكل. وسر هذه الحياة الود الذي يسري بين القلبين، هو هذا السر. وهكذا كل شيء، الحجر الصلب له مظهره هو هذا الجسم الجرم الذي تراه، وله السر القابع في داخله هو المعنى الذي به تتجمع هذه الذرات، فيتكون من ذلك ما نسميه الحجر، وهو ما يسميه العلماء بالجوهر أي الهيولة أي الوثيق الساكن موجود في ذاته. وهكذا، وهذا المعنى هو الذي ألمح إليه البيان الإلهي في قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى نبض والذي قدر فهدى الصدر، الذي خلق فسوى فهو الشكل والمظهر، ثم ماذا قال؟ والذي قدر فهدى أي بعث في ذاته كل شيء سرا. وقال أيضا عن هذا المعنى ذاته في سورة طه على لسان موسى، وقد سأله موسى، وقد سأله فرعون: ما ربكما يا موسى؟ قال: ربنا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه أي مظهره وشكله ثم هدى، أي أدخل فيه سره الذي به قام بوظيفته التي سلطه الله عز وجل به. هذا السر واضح. إذن ما هي البركة؟ البركة اسم في اللغة العربية لهذا السر الطابع في كل شيء شيء من أشياء المادة. البركة اسم لذلك السر الطابع في الشمس المضيئة، وبه لهذا السر تتكامل الحياة على وجه الأرض. البركة هو ذلك السر العبق الذي ينتشر منه مظهر الزهرة أو الوردة التي تراها عيناك. البركة هو ذلك المعنى الخفي الكامن في قطر السماء والذي به تخضر الأرض. الأرض لا تخضر بطبيعة الماء، وإنما بسر أودعه الله في الماء. وما أكثر ما تطوف الأرض مياها، ثم إن هذه المياه لا تفعل شيئا، البركة هي ذلك السر الكامن في السنابل، والمظهر هو شكل السنابل الذي تراه عيناك. وما أكثر ما تجد السنابل قائمة على سوقها ممتلئة، ولكنها لا تحوي السر الكامن فيها، فتذهب انسارا ولا يستمتع بها انسان. البركة هي المعنى الذي يبيعه الله في مالك الذي تجنيه وتأتي به الى دارك، فيجعل الله لك منه سر السعادة والعافية لك ولأسرتك وأولادك. وما أكثر ما يجمع الإنسان الملايين فيكون قد جمع من المال مظهره وفر منه ما في داخله من بركة أو من سر. هذا الإنسان صحيح أنه جمع أوقارا من المال، لكنه لم يصل منه، لم يصل إليه من هذا المال إلا الدنا وإلا الآلام وإلا الأمراض وإلا الشقاء وإلا الاضطراب والقلق. سبب أن هذا الإنسان أكرمه الله بالمال ولم يكرمه بسره، أو لم يكرمه بما نسميه في اللغة بركة المال. البركة في الحياة الزوجية ذلك السر الذي به يشيع الأنس والحب بين الزوجين. وما أكثر ما وجد في الحياة الزوجية يعرق الزوج وكب وكبح وجمع كل ما تتوقف عليه السعادة من الأمور المادية، هي الدار الجميلة وحشاها بالأساس الفاخر، وجمع في زوايا الدار أسباب الملهيات والمنسيات، وبحث بين الفتيات عن أجملهن شكلا وأبدعهن رياء، ولم يقصر في هذا قط، وفعلت الفتاة كذلك. فلم يستمع إلى دعاء فيه أقل منهما بأنه لم يجد الحلم الذي كان يبتغيه، لم يجد كل منهما في قلبه الأنس بالآخر. فمن أين يأتي هذا؟ المال جاء، الدار وجدت، الأفاق وجدت، كل شيء وجدت. هذا هو السر الذي أودعه الله في كل شيء، حتى العلاقة بين الزوجين وحتى العلاقة بين أفراد الأسرة. فإن شاء الله أودع وإن شاء الله السلام. يجب أن نعلم هذه الحقيقة، وهذا هو المعنى الذي ألمح إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال: ليس الحرمان أن لا تمطروا، وإنما الحرمان أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا، أي يشبعكم الله مطرا ثم لا تكون البركة، أي لا تحدثوا عقولة في المظاهر وتعبدوا هذه المظاهر. تقولوا جاءت الأمطار ضمن الموسم، ماذا حدث؟ هذه المياه جند من جنود الله عز وجل، فإن شاء أودع في هذا الجند ما يبتغيه من سر ويحمله من وظيفة، وإن شاء جرده من ذلك. فإن اعتمد الإنسان على هذه القطرات واطمئن بالا إلى أرضه وموسمه من وراء ذلك، فقد يبتليه الله بالماء الكثير، ولا يجد من وراء الماء الكثير إلا الطوفان والقلق والاضطراب، ثم لا يجد من وراء ذلك الخير الذي كان يبتغي. كذلك المال الذي يدور حديثنا بشأنه، كثيرون هم الذين يسعون من الصباح الى المساء، بل ربما من المساء الى مجيء اخير من الليل، في سبيل تجاراتهم اموالهم، في النهار يتقلبون في مخازنهم ومحالهم التجاريه، وفي الليل يعكفون على دفاتنهم وحساباته. وإذا أراد أن يستريح نعم تمدد في الفراش وأمضى ربما ساعات وهو يحلم بالماضي وبالمستقبل من تجارته. نعم تذكرونهم الذين يفعلون هذا فماذا تكون عاقبة جهودهم؟ تعلقوا بالمال مظهرا فابتلاهم الله بأمن أغرقهم بمظاهر المال ثم استلب منهم سر المال. استلب منهم ما يسميه رسول الله البركة سر المال. أنا لماذا أجمع المال؟ من أجل أن أكفي سعيدا، من أجل أن أسعد بالمال أهلي وأولادي، من أجل أن أطمئن بالا، من أجل أن أجعل من هذا المال حسنا لعافية وعافية أهلي وأولادي. فما رأيك بمن جمع المال الكثير ثم ابتلي بالأدواء الكثيرة والأمراض الوبيلة ومثل ماله يمينا وشمالا على التطبيب وعلى أمور ما كان يتصور أن تتبخر أمواله في سبيله؟ ما رأيك بإنسان رأى الأموال مقدسة ولم يشعر إلا بثقل هذه الأموال ومسؤولياتها عليه؟ نعم والآلام الفكرية التي تعتصر دماغه. نعم هذا هو الإنسان الذي أمطره الله برجل من المال ثم إن الله استلبه معين هذا المال، استلبه خير هذا المال. لقد قلت لكم منذ أسابيع يعني ينزل في هذا المسجد أن شابا أخبرني وهو يشتغل عند تاجر كبير جميل من أغنى أغنياء هذه البلدة، قال له وكانت بينهما نوع من القرابة، أرجو أنك لا تنسى أداء حقوق الله في ماله، يعني لأنك لا تنسى إخراج زكاة ماله. فقال له مبتسما ابتسامة سخرية: أي مجنون أنا؟ أعطي في كل عام 7 ملايين أو 8 ملايين لا أدري كم هكذا زكاة لله؟ الذين ذهبوا ضحية تسلل مجنون أنا أعطيهم هذا المبلغ الكبير اليسير؟ لم يكن مجنونا، ومن ثم لم ينقل لهؤلاء الناس هذا الحق الذي رتبه الله في الناس. فماذا كان جواب الله على كلام هذا الإنسان؟ ترك له المال واستلب منه السر المال، يبتلاه الله بالأمرين. هذا الرجل في ذلك العام، في ذلك العام الذي قال هذا الكلام لقريبه الفاحده، أخذ بعضا من أفراد أسرته وطاف العالم، طاف العالم الأوروبي والأمريكي، ما يرى مظهرا من مظاهر النعيم إلا ويمتع نفسه ومن معه بهذا النعيم. ولعله أنفق أكثر بكثير مما كان يترتب عليه من حق لله عز وجل في ماله. فمن هنا حتى تسربت إليه الأمراض الخطيرة الوبيلة، أعجزت الأمراض الأطباء، عينه أي عيناه تريان المال وضيقه، ونفسه تتعشق هذا المال وآماله وأحلامه تختنق لأنها حبست دون التمتع بهذا المال. ومات الرجل على هذه الشاكلة عبرة لمن يشاء أن يعتبر. هذا مظهر المال الذي وجد في شكله ثم إن سره سلب منه. البركة تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبت منه. وكل معنى من معاني الحياة قائما على هذا الأساس وقائما على هذا المنوال. والمعنى البعيد الحكيم الذي يرسله لنا كتاب الله اولا، ثم ينبهنا اليه رسول الله ثانيا، ثم استفاد منه هذا الصحابي المريض ثالثا، هو ان لا نخدع بمظاهر الحياه، بل ان نجعل من مظاهر الحياه نتائج نستعملها لكي نحج بها الى محراب العبوديه لله عز وجل، فنبتغي الخير والبركه والسعاده والاحلام التي نطمح اليها نبتغيها من الله عز وجل مباشره. وبهذا يسمع الانسان المسلم ظلم المظهر يكفر، فالمسلم ليس الانسان الذي ينصب يديه ويعتمد على المعاني والافكار التي لا رصيد لها، هذا لا يوجد في قاموس الاسلام ابدا. وليس المسلم ايضا ذاك الذي يعانق الماده والمظهر ثم ينسى ما بثه الله في حمايا هذه الماده وهذه المظاهر. المسلم هو ذاك الذي ينفذ من عالم الله عز وجل طيبة، وينفذ من هذا العالم الذي سخره الله له داره، وينفذ من هذا العالم الذي سخره الله له أفاته كل شيء، لكنه يعلم بعد ذلك ومع ذلك أن نعيم القلب ينفصل من عند الله عز وجل، وأن سرور الكلام إنما يأتي هبة من الله، وما هذه المظاهر إلا برد بريد يرسل الله لك عن طريق هذا البريد وهذا المغلف الخير الذي يريد أن يمتعك به. يعني المال الذي جمعته يجب أن تجمعه ولا تقعد كسولا، لكن يعلم أن السعادة إنما يرسلها الله لك في مغلة هذا المال، المال مغلة يرسل الله لك السعادة في داخله. أقم أسرة وتزوج وابحث عن المعاني التي تسر نفسك بعد أن تبحث عن الأساس الذي هو الدين، ولكن اعلم أن السعادة والأنس والود الذي يسير بينكم إنما يرسله الله إليك مباشرة، وما هذه الحياة الزوجية إلا بريد يدع الله عز وجل في سبيل هذا المعنى. والعكس أيضا صحيح، ومن هنا نعلم الجواب عن سؤال طالما يسأله كثيرا من الناس بعدهم ببساطة وبنية حسنة والبعض بنية سيئة، وتسألون عن عدالة الله عز وجل ومصير هذه العدالة. ما ذنب فلان من الناس مسلم مؤمن مستقيم لا ينحرف؟ تلاه الله بالأمراض وتلاه الله بالفقر وتلاه الله بالمصائب. وما هو يعني فضل ذلك الرجل الاخر المنحرف التائه الفاسق الضال؟ لقد اكرمه الله بالماء والغنى والجاه والرغب من العيش. هذا ما يساله كثيرا من الناس، لكن هذا السؤال فيه تزاوجة متناهية وفيه غفلة عن الكلام الذي نقوله الان. ما الجواب؟ انت ترى المظاهر التي هي بتصورك عناوين للشقاء او عناوين للخير، فتستنبط من هذه العناوين ان الذي يقف تحتها رجل شقي، وتسال لما هو شقي، وتستنبط من العناوين الاخرى ان الرجل الذي يقف تحتها سعيد، ثم تسال لما هو سعيد، والخطا اين يكمن؟ يكن من تصورك العلاقه الحتميه بين هذه العناوين وبين حقيقه السعاده. من قال لك ان ذلك الرجل المنحرف التائه الضال الذي يذهب بسيارته لسخمه الشوارع والذي اغرقه الله بالمال وبالمتاع وبالعافيه وبكل ما لذ لقاه، من قال لك ان هذا الانسان سعيد؟ من قال لك ان هذا الانسان قد تمتع من مظاهر هذه الملاذ باسرارها، وان له قلبا يتراقى في فرحه. هل دخلت قلبك؟ انت رايت صور ومظاهر ولكنك لم تلمس الاسرار. لو انك دخلت في هذا، لو ان الله كشف عن ستر وغير مواميس ميزانه واراك ما في داخل قلبه لرايت قلبا يتفطر الما وشقاء، ولرايت ان هذا الانسان الذي يظهر في بذته الانيقه ومظهره الجميل وابتسامته العريضه التي يرسلها دائما على وجهه، لرايت من وراء ذلك كله شقاء لا ينفك عن فئاب هذا الانسان. هذا الانسان لو تتبعته الى داره في المساء بعد ان ينجز سهراته ولقاءاته لرايته يدخل الدار وهو يطلق الزفره اسفل الزفره، ولرايته يتقلب من فراشه على مثل القتاد او الجمل، ولرايته يتقلب الساعات وعينه لا ترقد ولا تشعر بلذه رقاب. ولو انك نظرت اليه بعد رقابه وهو يستيقظ ويتمتع ورأيت كابوس الهموم مرة أخرى قد انقض عليه، ورأيت أن هذا الإنسان إنما يخرج في صباحه من داره عائدا إلى مثل ما كان يفعله بالأمس، هربا من كابوس آلامه، هربا من جحيم شقائه. لو أنك أمعنت النظر، أي لو أن الله أطلعك والله كثير يحب الستر، لرأيت ان هذا الانسان لا يتمتع من السعادة الا بعناوينها، ولا يتمتع من اللذة الا برسومها واشكالها، فخدعت انت بالعناوين ولم تدرك الحقائق الكثيرة. ذلك لان كل مظاهر السرور يمكن ان تنسج هذه اليد وبفمك وبإبداع، حتى إذا وصلت إلى السر إلى الذي سماه رسول الله البركة وجدت نفسك قد أصبحت عاجزا وضعيفا. ما هو السر؟ بس الروح في هذه المزايا أن تسعد نفسك، هذا لا يمكن. يمكن أن تنتج كل أسباب السعادة الشكلية ثم تنتظر من الرب ان يضع في هذه المذاهب اسرارها كل متعه بالنعيم. النعيم السعاده السرور لا يلتصق بالقلب من الخارج، وانما ينبع بالكيان من الداخل. منبع السرور هو القلب، فهذا السرور لا ياتي من جمال الدار وابداعتها وزخارفها، وانما ينبع من داخل القلب. طيب من اي مكان ينبع؟ ينبع من مكان لا يسجل السرور فيه الا مدح الله عز وجل. والعكس، انت عندما تنظر الى ذلك الشخص الاخر المبتلى المريض الفقير الى اخر ما هنالك، وتسكب العذرات بغير الظاهر اسا واسسا على هذا الانسان، ثم تعترض على الله في حكمه، من ذا الذي ادخلك الى قلبه واراك الشقاء في فؤاده حتى جعلك تحكم؟ مره اخرى اقول انت لم تر من دلائل الشقاء الا مظاهر هذا الشقاء. ولو ان الله كشف لك السر، اذا كان هذا الانسان كما تقول موصول القلب لله، مؤمن بالله، بينه وبين الله صله، لو ان الله اراد ان يكشف الحجاب ويريك ما في قلبه لرايت قلبا يتراقى فيه، ولرايت ان الانساب والهموم كلها تطوف حول صيام هذا الانسان وتطوف، حتى اذا دنت الى قلبه ارتدت مرة ثانية فالكرة التي ما تكاد تلمس الجدار حتى ترتد عنه. لو ان الله كشف عن ثيابك لرأيت هذه الحقيقة. وما اكثر ما يستطيع الانسان ان يراه، ما اكثر الفقراء الذين ابتلوا بمكائد شتى مختلفة، ما اكثر الذين ابتلوا بهذه الابتلاءات. اذا اطولت على حياتهم في بيوتهم سهراتهم مع اهلهم واولادهم رأيت سرورا تتمنى لو انك ملت شريحة منه، تتمنى ذلك. وانا اعرف ان نماذج كثيرة من هذا القبيل. لماذا تتدخل في مهمة الله؟ ثم لماذا تفرض غذاءك على دين الله وتجعل من غذائك حجة تناقض بها حكم الله وعدالة الله سبحانه وتعالى؟ كيف امام قول الله وهو يتحدث عن ذاته وانه هو اضحك وابكى وانه اموت واحيا؟ من الذي يضحك ان يدخل الفرح في القلب؟ الله. من الذي يبكي؟ الله عز وجل. عمران بن حصين رضي الله عنه كان مثال البكت في التاريخ. ابتلي بمرض اقعده على سرير من خوف نخل 30 عاما. دخل عليه اخوه يعود، نظر اليه فرآه وكأنه قد اصبح كيسا من الجلد المتغذى في داخله بضع حزام. فبكى. قال له عمران: ما يبكي؟ قال: ابكي للحال التي انت عليه. فقال له وهو يبتسم: لا تبكي، فان احبه الى الله احبه اليه. هذا شيء لا يعلمه عباد الماده، لا يعلمه عباد المظاهر، لكن الذين وقفوا امام بيان الله وعرفوا الله يتنبهوا الى السر الموصول بينهم وبين الله يعلمون ان هذا كلام صحيح وان هذه حقيقه لا اشكال فيها ولا ريب. والنماذج من هذا القبيل كثيره. فإذا ردت هذا الكلام ما هي؟ إذا علمت أن المظاهر لا تخلق السعادة إن كانت خيرة، ولا تخلق شقاء أيضا إن كانت مكروهة، وإنما الذي يخلق هذا وذاك هو الله عز وجل، مع أن الله أمرنا أن نستفيد من المظاهر الإيجابية وأن نتوقع المظاهر السيئة السلبية. إذا عرفنا ذلك فإننا لن نجد صعوبة في أن نرتدن وننضبط بأوامر الله. لماذا أدخل المال الحرام إلى جلدي وأنا أعلم أن هذا المال ليس هو الذي يسعدني وإنما رب المال هو الذي يسعدني؟ لماذا أفتح نوافذ تنبلق علي منها الأموال المحرمة؟ انظر غش او انظر ربا وان بالكذب والدجل والوسائل التي تعلمون ظنا مني انني انفذ لنفسي السعاده، وقد علمت ان الذي يحقق السعاده بالمال هو خالق القلوب وخالق الاموال. لماذا عندما اجد ان الله عز وجل يأمرني بأن أنفق وأنفق من طيبات ما كسبناك ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه؟ عندما أسمع هذا الكلام وتردد، أنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم الغيم لا بيع فيه ولا خلال. لماذا أشعر بالسخط والبخل؟ لأنني إن كنت أقنع بسعادة أعتقدها من هذا المال فأنا أحمق. علمت الآن أن الذي يهبني السعادة هو الله عز وجل، فأنا أجمع بين أمرين: أجمع المال من حرمة وأبعد عنه أسباب الحرمة، أبعد عن نفسي سنين المحرمات التي نهاني الله سبحانه وتعالى عنها. بهذا اضمن لنفس المظهر بالتعب والرزق والقدر الذي تبسم، واضمن السر بالتزام بأوامر الله، لان الله عندئذ يسعدني ويكرمني. وانا لا اعلم انسانا جمع المال من حل وحرام وخاض مخاضة لا يبالي فيها بأمر الله إلا وجعل الله من المال الكثير الذي جمعه في داره أشبه ما يكون بجراثيم يجمعها في داخل داره. صلاح الله في نفسه وإخوته، وجعل همه مثل أمره كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من كان همه هما واحدا أي إرضاء الله سبحانه وتعالى جعل الله غناه في قلبه. نعم. ويكثر عليه أمره. ومن كان همه الدنيا أقصى الله بيعته وجعل كفره مثل عينه. أقصى الله بيعته أي جعله لا يستطيع أن يلم شعث أموره. تأتيه المشكلات من هنا ومن هنا ومن هنا ويسعى ليدبر أمره فلا يجد سبيلا إلى التدبير. ما الفرق بيننا وبين هذا الرجل من الصحابي؟ هذا الرجل أدرك هذا المعنى وجاهد بجهاد ربما كان فرس ومعه الفرس طعام ومعه مال نقود لأشياء أخرى، لعله جمع كل ما يملك من أجل هذا الغزو ثم أصعده المرض. فلما جاء رسول الله يقول هذا الكلام رأسا وبدون تلقى قال له يا فلانة لزوجتي أعطيه ما تجاوزت به ولا تحدث منه شيئا. هو تاجر يدرك أنه بهذا يثبت السر، إن فاته المظهر فليثبت المظهر سيأتي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سعى انسان في سبيل ان يرضي ربه وخالقه الا وتوج الله سعيه بالهنا وان راى لبضع خطوات شيئا من التعب والمكر. وما ترك انسان امر ربه سبحانه وتعالى واستجاب ليحرس حياته واهوائه وعبد المظاهر للاستاذ إلا وصله الله إلى هذه المظاهر والأشكال فلم يأت من سعادته بفائر. أنا أتتبع الحياة الزوجية التي يعيشها المنسجمين والتي يعيشها غير المنسجمين، وأجد أن الدار التي سأل زوجين تظللهما الحياة الإيمانية بالله، كل منهما يعانق حبه لله ويعانق توكله على الله، اجد انهما مثال الام، مثال السعاده، مثال الان، مثال الرغد. حتى وان كان المال قليلا، حتى وان كانت الدار صغيره، اعيش هذه الحقيقه واعرفها. وما يجمع عكس الزوجيه اثنين شاربين عن صراط الله بعيدين عن دين الله عز وجل لا يقيمان لدينه وزنا الا تجد الانساب والمآسي والغفر تسقط بكل منهما، وتجد ان كل منهما فتنه للاخر. وما اكثر المشكلات التي تعد في هذه الدار رغم ان كل شيء موجود واسباب الرغب بحسب الظاهر الموجود. وهؤلاء الشاربون عن دين الله ماذا يقولون؟ هم الذين يرفعون عقيرته، لكن لا كمن في الدنيا كمعنى فقط لتعليم الاسلام في الاذاعه في الصحف في كل مناسبات. يجب ان تتحرر المراه، لا يجوز للزوج ان يكون له اي سلطان عليها ابدا، يجب ان تكون هنالك مساواه في الحق. ولو انك تتبعت الحقيقه وعدت الى هذا الانسان الذي يقول هذا الكلام ورايت داره منهرا ومثالا لنقيض ما يقول تماما. انا اعلم انسانا في هذه البلده شارب عن هؤلاء حب الله عز وجل واقتراضه، يدعو إلى هذه المعاني وينتقد على الشريعة الإسلامية هذا التنظيم الأسري في الحياة الزوجية. وأنا أدرى الناس بدخلة هذا الإنسان، أدرى الناس بظلمه لزوجته، أدرى الناس بعلاقة زوجته بالمرات التي تركت دارها وهي تتأسف من شقائه. لكنك عندما تجلس عنده لتسمع محاضرة يقول لك هذا الكلام، فهو عجبا للمسلمين يغترون بهذا الكلام الكذب. ليس الغريب ان يقول انسانا هذا الكلام ويعرف نفسه شقي بتركه للاسلام، لكن العجب من شاب مسلم يؤخذ بهذا الكلام الثابت. ليست هنالك دارا يمكن ان تشيع فيها السعادة الحقيقية والتقدير الحقيقي من كل من الزوجين لصاحبه الا تلك الدار التي اشبعت بالتربية الاسلامية والتي استغلت بمعرفة الله سبحانه وتعالى. عرف ذلك من عرف وجاء له من جهل، والحمد لله رب العالمين.